أحمد كيفك؟ هلا دينا، كيفك؟ شو أخبارك؟ ماشي الحال. شفت اللي صار في الطيارة السنغافورية؟ أنا شفت. أنت شفتي؟ أنا شفت صراحة. أيه؟ الموضوع بخوف دمار. بس المتابعين يمكن ما كلهم شافوا. لا، هحكي لكم هالموضوع بآخر الأخبار. أنت دائما تجيبي لنا أخبار الطيران، هاتي مخاطر وفيه خوف وآخرها هاي المروحية طيب. تبع الرئيس الإيراني بالضبط. وقبلها حكيت لك عن الطيارة ليش بيطلعوها من الجهة اليمين بدل اليسار، ولا اليسار بدل اليمين؟ ليش الإحراج؟ خليني أحكي لك هالخبر في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا دينا الحوراني. وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. أحمد، خبرني شو آخر مستجدات فلسطين وغزة آخر المستجدات المتعلقة بالحرب؟ هي مستمرة مثل ما بتعرفي، أنه في لسه العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، بالرغم من أنه هناك تحذيرات وأيضا بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه راح تشمل أو توصي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير دفاعه، وأيضا بحق رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار وأيضا محمد ضيف. يعني لسه مستمرة، ولكن على الصعيد السياسي اليوم في تطور كبير يتعلق في القضية الفلسطينية، خاصة أنه عندك ثلاث دول أعلنت أنه راح تعترف بدولة فلسطين، هي إيرلندا والسويد والنرويج. يعني هذا تطور كبير يعني صحيح. حتى اليوم إسبانيا اليوم قال أنه الرئيس الوزراء الإسباني قال أنه راح يتم الاعتراف فيها الأسبوع المقبل، يوم 28 بالشهر تقريبا، كان بكلمة أمام البرلمان الإسباني. وهذا تطور كبير، يعني كان في إشادة كبيرة من المملكة العربية السعودية والأردن وعدد كبير من الدول العربية، طبعا في استياء من قبل إسرائيل، لأنه إسرائيل اعتبرت أنه هذا يعني هذا نكسة لها صحيح. ولسياستها الخارجية صحيح. وهي لا تريد أن تعترف بدولة فلسطين، وكل كلامها يؤكد عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وأنه هي منها معارضة وهذه كانت مبادرة أمريكية. يعني هذا كان كله كذب وافتراء. يعني حتى اليوم مثل ما أقول لك أنه رئيس وزراء النرويج أعلن أنه بلاده سوف تعترف رسميا بفلسطين كدولة. وأضاف كمان لا يمكن أن يكون هناك السلام في الشرق الأوسط إن لم يكن هناك اعتراف بفلسطين. فعلا يعني أنت كيف بدك تحكي على السلام وحل دولتين وبنفس الوقت أنت ما أنك معترف فيها كدولة في الأمم المتحدة؟ صح أحمد. طيب أنت بتشوف أنه يعني صحيح أنه الحرب أذت كتير ناس في غزة وهيك، بس بتشوف أنه هالموضوع اللي صار أنه يعترفوا بدولة فلسطين أثر يعني أثر إيجابيا يعني طبعا لازم يأثر إيجابيا سياسيا، لأنه أنت تعترفي فيها كدولة فيكون حرب بين دول. يعني إذا صار اعتداء من إسرائيل فهذا يعتبر أنه حرب أو تجاوز على دولة أخرى معترف بها في الأمم المتحدة ويكون لها تمثيل. فيعني هي أكيد في درجات حتى يتم الاعتراف بها بشكل كامل في الأمم المتحدة. يعني في البداية تأخذ صفة يمكن غير عضو، بعدين تأخذ صحيح. صفة عضو. ولكن هذه كلها يعني تعتبر نكسة للسياسة الخارجية الإسرائيلية وضربة لإسرائيل، لأنه اليوم العالم كله بده السلام ما بين الدولتين، فأنت لازم تعترف بهذه الدولة، الدولة الفلسطينية، وهي الدولة الأساسية يعني فلسطين قبل أن تكون هناك شيء اسمه إسرائيل. ونروح للخبر الثاني أحمد. الخبر الثاني شوفي عندك. أخلي الخبر الأخير ولا نحكي هلأ؟ أحكي لنا شو صار بالطيارة السنغافورية. خليني أحكي لك. المتابعين يسمعونا. لقي شخص حتفه وأصيب 30 بجروح يوم ثلاثاء لما تعرضت طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية السنغافورية. شو بتعرف عن هالموضوع أحمد؟ هي الطيارة يعني ما لها علاقة بحوادث الطيران الأخيرة، لأنه كان في حوادث طيران أخيرة صارت وتورطت فيها، أو كلها يعني 90% منها كانت في تخص شركة بوينغ. ولكن هذه الحادثة للأسف أدت إلى وفاة شخص وإصابة نحو 30 بجروح نتيجة مطبات هوائية. يعني صحيح. هاي الطيارة شفت كانت الفيديو أنا. أي الطيارة هي كانت أقلعت من لندن متوجهة إلى سنغافورة، ولكن دخلت في مطبات هوائية 1800 متر هبطت بشكل مفاجئ خلال دقائق. فأدى هذا إلى أنه يعني إصابات. نعم. وخاصة اللي ما حطت حزام الأمان. يعني صحيح. أنت هيك صرت كأنك في علبة كبريت وقعد حدا يحرك فيك أو يخضك مثل ما نسميها. صحيح. يعني فأدت إلى إصابات وكسور، وبعدين اضطرت أنه هذه الطائرة الهبوط اضطراريا في بانكوك. فعلا المشاهد من داخل الطائرة كانت صادمة مخيفة، لأنه يعني أجهزة التنفس كلها نزلت في. صحيح. بعض الكراسي خلعت، والطيارة كبيرة ما أنا صغيرة، يعني اللي هي الطائرات العادية اللي يعني صح. تلاقي مثلا الصف فيه 6 ركاب، هاي لا الطائرة كبيرة، يعني في الوسط 5، على الجانبين 3 بـ3، فالطائرة كبيرة كانت. فأدت إلى هذه الحادثة نتيجة المطبات الهوائية العنيفة. كمان يقول لك أنه هذا الموضوع له علاقة بالتغير المناخي. نعم. لأنه هذا التغير المناخي يسبب كل هذه الأمور. وقال لك كمان في دراسات تشير إلى أنه هذه المطبات الهوائية وراح تكون كثيرة في المستقبل. صحيح أحمد. كمان هم بحكي لك أنه هاي تعد الحادثة الأخيرة من نوعها المرتبطة بطائرة بوينغ. يعني بالذات بعد ما انفصل لوح عن جسم الطائرة. وهي تابعة لشركة الألاسكا إيرلاينز في كانون الثاني اللي هو يناير، ويعني كان صار في حادثي تحطم داميين في 2018-2019 لو بتعرف. هو في حوادث كتير صارت قلت لك بوينغ، ولكن انه هي عم نحكي على حادثه تبعيت امبارح. نعم. صار فيها حاله وفاه، قالوا مبدئيا انه أزمة قلبية. صحيح. لانه رجل كبير في السن، ولكن الاصابات الاخرى كانت ناتجه على انه لم يتم استخدام حزام الامان او ارتداء حزام الامان. احنا بنشوفه دائما بالطيران، انا بحس يعني ما له لازمه يعني شو. صح. بس لا يقول لك بتشوف كبير. الغلط على اللي كانوا بالطيارة أنهم ما حطوا حزام الأمان؟ أكيد طبعا، يعني هو القبطان أو المضيفين لازم بلغوا، أكيد بلغوا، وفي صحيح. إشارة فوقك أنه ارتدي حزام الأمان. نعم. فممكن ما ارتدي الحزام، أو ما بتعرفي يعني شو الوضع اللي كانوا فيه. صحيح. ممكن خوف تحرك من مكانه، ما قدر يلاقي الحزام، ما بتعرف. ممكن. صحيح. يعني صحيح. عدة أسباب يعني. فالشركة اعتذرت وقالت أنه تقدم خالص اعتذارها عن هذه التجربة الصادمة، لأنه عانوا منها يعني نفسيا وعصبيا داخل الطائرة. طبعا. وحتى بعد ما نزلوا، في أغلب الركاب يعني المصابين تلقوا العلاج، بعضهم طلع و12 ما زالت أو موجودين. يعني ممكن كسور، كانت كسور عنيفة. نعم. فموجودين في المستشفى. وانت هلا يعني بعد هاي حوادث الطيران بتحسي انه الطيران امن؟ مستحيل اركب طياره بعد اللي شفته انا. ليه؟ مستحيل. لا لا لا، ما وزدك سافر بالباص. ما بدي اسافر انا خلاص. لا لا لا، الفيديو لا. كان كتير بخوف الفيديو، كان بس حوادث الطيران تم يعني نوعا ما قليله، مو كثيره مثل الباصات او. صحيح. مثل السيارات على الارض كمان. صح. هي وعدتها تموت، أول واحد بس ما يعني... يسافر مش هيك أحسن؟ واحد بالمرة ما يسافر. نروح للخبر الثالث والأخير. أنشأت باكستان نحو 1000 مخيم في جميع أنحاء إقليم السند الجنوبي تحسبا لموجة حر شديدة، وبتوقع أنه تؤثر على الفئات الضعيفة. بتعرفي أنه توقعوا أنه توصل درجة الحرارة 50 درجة في باكستان؟ في باكستان، وهي حاليا في الهند. اصلا الهند تعاني من درجه حراره غير مسبوقه. مش هون احنا بنوصل 50؟ وهي هون توصل بعض الاحيان. صح؟ بعض انا بالسياره صارت معي انه شفت في مدينه العين، في مدينتي 51 كتب لي في السياره، بس يعني ما بعرف. طيب ما انا مش اشي السنه الماضيه. بس لما تكون انت عندك اماكن ما انها متعوده على درجات الحراره هاي تكون. صح. يعني أشد، وخاصة في أوروبا. يعني أنت شايفة أوروبا لما توصل عندهم 35 الناس بتموت. صح. الجو الطبيعة وغيره ومش وفي متعودين. شيء تاني قلك أنه حاس أنه الشمس قريبة يعني. صح. بس هو كمان مش متعودين، هو تعود الشغلة. يعني بشوف أنه هون إحنا كمان أوكي بيلعب دور كتير كبير، أنه هون أغلبية الأماكن أصلا مسكرة وسيارات وهيك، فمش كتير مضطرين نضلنا نمشي برا، بس هناك متعودين على أنه يكونوا برا طول الوقت ويمشوا حتى استخدامهم لسيارات أقل منا نوعا ما يعني. فكمان هذا الشيء بيأثر عليهم وخاصة هذا التغير المناخي اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي كمان له يعني أسباب كبيرة. فاليوم باكستان أعلنت أنه جهزت تقريبا شيء 1000 مخيم وقالت أنه هذه المخيمات كلها مجهزة بأماكن للراحة وتقديم المياه وأي شيء أنه يحتاجه المواطنين. وكمان أوصت هيئة الكوارث أنه لازم الناس دائما تحاول انه ترطب جسمها، بيشربوا سوائل، بيتحمموا معهم انينة مي مثلا اذا حس بارتفاع نبضات القلب او تعرق او كذا، انه يستخدم هاي المياه لكي يكون جسمه دائما رطب. وممكن هاي تكون فتره وتعدي، ومثل ما بتشوف يعني انت في نتيجه للتغير المناخي في عندك هاي ارتفاع درجات الحراره، في عندك عواصف وفيضانات في الولايات المتحده في ايوا ونبراسكا، وفي عده يعني تقلبات في الطقس في على مستوى العالم. نعم صحيح، يعني احنا مش متوقعين قربنا نفوت شهر 6 وهلا بس بدا يصير الصيف. وعاده لا صار صيف يعني عندك بالنهار صار صيف بس بالليل شوي من جديد يعني لسه ما في رطوبه يعني من جديد يعني بس عموما يعني هذا كله له علاقه بالتغير المناخ. صحيح. وبهون بنكون وصلنا لاخر اخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم، شكرا.